بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. الحمد لله الذي جعلنا من الولاة والمتابعين والمشايعين لمحمد وآل محمد، وثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم، وأعاننا الله وإياكم على إقامة العزاء عليهم والفرح لفرحهم والحزن لحزنهم. بادئ ذي بدء، نتوجه بخالص الشكر والامتنان إلى سماحة الشيخ حميد المادح والإخوة المؤمنين الذين يتعاونون معه في هذه المشاريع الخيرية الكثيرة المتنوعة التي من خلالها يطلبون رضا الله عز وجل وخدمة الدين والمذهب، وهي بحق مشاريع لعله لا يقوى على القيام بها إلا مجموعة كبيرة، بينما الواقع سماحة الشيخ قاعد يقوم بمجهود كبير، مجهود مجموعة في فرد واحد ومعه ثلة قليلة من المؤمنين تعينه على ذلك. وحبذا في هذا المقام نشير إلى الثواب العظيم في هذه الأعمال الخيرية، خصوصا ما فيه نشر مذهب أهل البيت والدعوة إليه بالأسلوب الحسن والطريقة المثلى. حبذا لو يتشارك ويتعاون معه الآخرون، سواء بالمشاركة المباشرة أو على الأقل بالحضور والتشجيع على هذه الأعمال، إذ إن هذه الأعمال لا تبقى ولا تستمر إلا بالحضور والمشاركة الفعالة. أما مجرد الدعاء له الله يوفقه والله يخليه وما قصر، هذه ما راح تشجعه وما راح تدفعه وما راح تبقي و تدفع هذا العمل للاستمرار والبقاء. فحبذا لو يتشارك معه الجميع من الإخوة وأيضا الأخوات. هذه نقطة. النقطة الثانية، أبارك لكم ذكرى التصدق بالخاتم وذكرى المباهلة العظيمة التي حل وقتها بناء على هلال الحجاج اليوم، وبناء على الهلال الثاني يحل وقتها غدا، وهو يوم 24 من شهر ذي الحجة الحرام. المباهلة كما تعلمون حدث إسلامي عظيم حصل بعد قيام مجموعة من نصارى نجران بالتحدي، التحدي المباشر للنبي صلى الله عليه وآله. ملخص الحادثة، كما تعلمون أن النبي صلى الله عليه وآله قال بالمعنى أن لكل نبي أهل بيت هم أخص وأقرب الناس إليه، وهؤلاء هم أهل بيتي وأخص الناس وأقربهم إلي، هم علي وفاطمة والحسن والحسين. وفي رواية جمعهم تحت الكساء، فنزلت الآية الشريفة إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا، هذا في رواية. والرواية طبعا الأم أو الأصل أنه خرج بهؤلاء الخمسة الذين ليس على ظهر الأرض لهم من شبيه، فلما رأى نصارى نجران علائم الصدق وعلائم البلاء الذي قد يقع عليهم تراجعوا خائبين عن المباهلة، فنزلت الآية الشريفة قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم وأنفسنا وأنفسكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وفي هذا المقام أحد القساوسة النصارى قال لي المجموعة الباقية ارجعوا، فلئن باهلتم رسول الله فلئن باهلتم هذا مع هؤلاء لما بقي على وجه الأرض مسيحي آخر. هذه بالنسبة لحادثة المباهلة. أيضا هناك حادثة التصدق بالخاتم الذي فعله أمير المؤمنين عليه السلام ابتغاء وجه الله فعلا خالصا مخلصا لوجه الله عز وجل، ولم تكن فيه أي شائبة من رياء أو عجب أو غير ذلك. وعلى أثرها مباشرة نزلت الآية الشريفة: إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة، تفسير للذين آمنوا، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون أولئك حزب الله فإن حزب الله هم الغالبون. هذه الآية الشريفة. والآية التي قبلها لا ينكر أحد من سائر فئات المسلمين وطوائفهم أنهما نزلتا في آل محمد، الأولى في الخمسة والثانية في أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين على وجه الخصوص. وفي هذا المقام يذكر التاريخ أن كثيرا من الناس، كثيرا من الرجال ردت أعناقهم للحصول على هذه الفضيلة والمنقبة التي ليس بعدها منقبة. تنزل آية بهذا الثقل: إنما وليكم الله إلى آخرها. كثير من الصحابة تصدقوا بخواتم، وبعضهم بقلائد، وبعضهم بأموال، فما نزلت فيهم آية واحدة، لأن العمل ليس خالصا وليس مخلصا لوجه الله عز وجل، بينما الأول لا، كان خالصا مخلصا، ومن عبادة انتقل إلى عبادة أخرى، من الصلاة إلى التصدق أو الزكاة، وهما عبادتان، فلم يخرج أمير المؤمنين من العبادة إلا إلى عبادة أخرى. ثبتنا الله وإياكم على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. ذكر الفقهاء أيضا في هذا المقام أنه يستحب إحياء يوم المباهلة بالعبادة والذكر والإكثار من ذكر آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين، أيضا بالغسل عند الزوال، أيضا بالصوم وفيه ثواب عظيم، أيضا يستحب زيارتهم في هذا اليوم، ومن المناسب أن تقرأ الزيارة الجامعة باعتبارها فضيلة لآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين جميعا. أيضا ينبغي التأسي بهم في التصدق، في التصدق على شيعة آل محمد المحتاجين منهم للإعانة. نأتي إلى الموضوع الذي يفترض أن نتكلم فيه، وأفترض أن تكون الكلمة مختصرة لأن الإخوة والأصدقاء والأولاد لم يقصروا في إحياء هذه الليلة. في الواقع رأيت فيهم إبداعا واضحا، بعضهم تميز بالإلقاء والقدرة على مباشرة الناس ومواجهتهم، وهذا شيء جدا جميل بالنسبة لشخص صغير في السن. بعضهم رأيت فيه القدرة لعل على التمثيل المسرحي، وهذا أيضا ينبغي من خلال هذه القعدات وأمثالها، ينبغي للقائمين على سائر الأنشطة تخير الإخوة وتوجيههم إلى الأشياء اللي يشوفونهم يبدعون فيها. يعني فلان من الأولاد أشوفه مبدع في الجانب القصصي، فأوجهه إلى كتابة القصة وإلى إلقاء القصص. فلان مبدع في الجانب التمثيلي، فأوجهه إلى هذا الجانب حتى يكون إبداعه أكثر وعطاءه أكثر باعتباره يميل إلى هذا الجانب، وهكذا القدرة على كتابة الشعر. هذه المهمة يفترض أن يقوم بها القائمون على سائر الأنشطة المختلفة. نأتي إلى موضوعنا الحسين صلوات الله وسلامه عليه. بعض النقاط كتبتها توجيها لي ولسائر الإخوة المؤمنين، وبعضها موجهة إلى الرواديد والمعزين على وجه الخصوص. النقطة الأولى: البكاء على الحسين صلوات الله وسلامه عليه، كما تعلمون روايات آل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين ملأت الكتب، في ذكر الأنبياء كل الأنبياء السابقين وكل الأئمة كيف أنهم ذكروا الحسين وبكوا على الحسين وأبكوا على الحسين، ثم أمروا شيعتهم مواليهم متابعيهم أمروهم بإحياء هذه المناسبة، وخصوصا ما نقل عن الأئمة عليهم السلام الذين جاءوا بعد قتل الحسين من الإمام الصادق من الإمام زين العابدين إلى الصادق إلى الباقر إلى غير الرضا عليه السلام، خصوصا الأئمة الذين أتيحت لهم الفرصة في الكلام عن قضية الحسين واستشهاد الحسين طبعا على الظروف المؤاتية، لم يقصروا في هذا الجانب، أمروا شيعتهم بالبكاء وإحياء هذه المناسبة في كل عام. في هذا المقام أمير المؤمنين عليه السلام، بعض الروايات التي نتبرك بقراءتها ونرجو أن نكون من أهلها، أمير المؤمنين عليه السلام يقول: اختار الله لنا شيعة. لاحظ، ترى كونك شيعي كونك معزي هذا ما جاء من فراغ، أنت مختار، أنت مجتبى، أنت مصطفى من الله عز وجل، كما اختار الله عز وجل أنبياءه بعناية واختار الأئمة بعناية، كذلك اختار شيعة آل محمد. هذا ما دلت عليه كثير من الروايات. هذه الرواية إحدى هذه الروايات، يقول أمير المؤمنين عليه السلام: اختار الله لنا شيعة ينصروننا فيفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا وينذرون أموالهم وأنفسهم فينا، أولئك منا وفينا. لاحظ هذه البشارة يعطيك إياها أميرك أمير المؤمنين عليه السلام. الباقر عليه السلام أيضا في هذا المقام: رحم الله، فهو إمامك يترحم عليك، رحم الله شيعتنا، لقد شاركونا بطول الحزن على مصاب جدي الحسين صلوات الله وسلامه عليه. الروايات في ثواب البكاء عليهم، الروايات في ثواب كتابة الشعر وإنشاد الشعر فيهم كثيرة جدا، منها ما يلي: الصادق عليه السلام يقول، ينقل هذا الأمر، ينقله عن جده الحسين، يقول: وإنه لينظر، أو وإنه ينظر إلى من يبكيه، يعني عملك بعين الحسين، وإنه لينظر إلى من يبكيه فيستغفر له ويسأل أباه الاستغفار له ويقول: أيها الباكي، لو علمت ما أعد الله لك لفرحت أكثر مما حزنت، وإنه ليستغفر له من كل ذنب وخطيئة. هذا الحسين ليستغفر إليك، واستغفار الحسين مقبول لا محالة، دعاؤه لك مقبول لا محالة ومستجاب. الرضا عليه السلام في هذا المقام: من تذكر مصابنا وبكى لما ارتكب منا كان معنا في درجتنا يوم القيامة. صور الوصول إلى درجة آل محمد، هذا شيء بسيط، درجتهم لا يعلوها ولا تعلوها درجة، هم أعلى الدرجات كما نعلم، أنت تكون في درجتهم لأنك واسيتهم، تذكرت مصابهم. يقول: ومن ذكر بمصابنا، هذا لاحظ التوجيه إلى عامة الناس، الأولى لعل الأول التوجيه الأول إلى المنشد إلى المعزي القائل الشاعر، بينما توجيه آخر إلى المستمعين: ومن ذكر بمصابنا فبكى وأبكى لم تبكي عينه يوم تبكي العيون. لاحظ الرواية فيها إشارة إلى تصنع البكاء، بعض الأحيان أو بعض الناس فيه من الرقة ما يكفيه للبكاء على ذكر كلمة حسين، بعضهم قسى قلبه يحتاج شوية إلى زيادة من الكلام في المصيبة حتى يقدر يبكي، وهكذا يتدرج الناس في هذه درجات الرقة والرحمة. هني تبرز أهمية المشاركة الفعالة من نفس المعزي الحاضر في المأتم أو الحاضر في العزاء، المشاركة من خلال الأخذ والرد معه في القصيدة، من خلال الأخذ مع الملة أو القارئ أو الخطيب، هذا أيضا مما يشجع الخطيب ومما يثري العزاء في المأتم، وبالتالي ترتفع الضجة والصياح فيدخل السرور والرضا على قلب محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أيضا في هذا المقام لاحظ الرواية، ومن جلس، يقول الإمام، ومن جلس مجلسا يحيى أو يحيي فيه أمرنا لم يمت قلبه يوم تموت القلوب. الصادق عليه السلام أيضا في هذا المقام يعطينا بشارة، الكلام موجه لأبي هارون أحد أصحابه ومباشرة، ولكنه أيضا موجه إلى سائر الناس، يقول سائر الشيعة، يقول يا أبا هارون من أنشد في الحسين عليه السلام فأبكى عشرة فله الجنة. الليلة الشباب ما قصروا، أنا تقريبا من كل واحد من الإخوة الصغار ألقى قصيدة يمكن خرجت مني دمعة بسيطة، دمعة واحدة، وهذا في حد ذاته يكفيه ليدخله الجنة كما سيأتي في الرواية الشريفة. يقول فأبكى عشرة فله الجنة، ثم جعل ينقص واحدا واحدا، من أبكى تسعة، من أبكى ثمانية، من أبكى إلى آخره، إلى أن وصل إلى من أبكى واحدا ثم قال له الجنة، ثم قال من ذكره فبكى فله الجنة. بعد هذا أقل، قد ما أحصل على من يستمع لي، أنا أذكره وأنا أبكي، أنا أقرأ لنفسي وأنا أبكي أيضا فلي الجنة. بعد بشارة أزيد من هذه ماكو. يقول هذه الرواية عن الصادق عليه السلام. أيضا هني نشير إلى نقطة أخرى، التواجد في المأتم، التواجد في مصائب آل محمد بشكل عام صلى الله عليه وآله، وفي مصيبة الحسين صلوات الله وسلامه عليه بشكل خاص. نعلم أنه لولا نهضة الحسين ولولا قيام الحسين ولولا تضحية الحسين لما بقي من الإسلام شيء. ذاك الوقت كان الوقت أو الظرف يحتم على أبي عبد الله عليه السلام أن يفعل ما فعل وأن يضحي بمن ضحى، وهم ليس على ظهر الأرض لهم من شبيه كما في الرواية الشريفة، ولولا تضحيته لما بقي للإسلام لا اسم ولا رسم ولا غير ذلك من الأحكام الشرعية. لذلك حضورنا في المأتم في واقعه، بالإضافة إلى كون إحياء لشعيرة، بالإضافة لكون تأدية لواجب المودة لرسول الله صلى الله عليه وآله ولآله المعصومين عليه السلام، بالإضافة لهذا هو دعم للدين ونشر للدين ونشر للمذهب الحق. نعلم أن المذهب الحق مذهب آل محمد لعله لم ينتشر إلا بمصيبة أبي عبد الله، لم ينتشر في ربوع الأرض وخصوصا في السنين الأخيرة إلا في ذكر الحسين وببركة هذا المنبر الشريف المبارك. الحضور في هذا المقام، خلنا نشوف أئمة أهل البيت عليه السلام شنو يقولون فيه. يقول الحسين أنا قتيل العبرة، قتلت مكروبا وحقيق على الله أن لا يأتيني مكروب إلا رده الله، يعني رد الله عنه كربة، أو أقلبه إلى أهله مسرورا. هذه بشارة. الصادق عليه السلام يقول لفضيل أحد المقربين من أصحابه أتجلسون وتتحدثون فيما بينكم؟ قال نعم جعلت فداك. قال إن تلك المجالس أحبها، بس يكون ننزه ونبعد مجالسنا عن المعصية. المجالس طبعا هذا بشكل عام الإمام كلامه، سواء المأتم أو المسجد أو المنزل، بعد هذا مجلس إذا اجتمع المؤمنون لا يخرجون على الأقل بذكر فضيلة لآل محمد، بصلاة على محمد وآل محمد، وهذا في حد ذاته يجعل المجلس. اللهم صل على محمد وآل محمد، هذا في حد ذاته يجعل المجلس مبارك ومقدس. تأتي الملائكة في الرواية الشريفة إلى هذا المجلس وتجلس مع المؤمنين الجالسين وتدعو للمتكلم وللجالسين، ثم تذهب إلى السماء فتستقبلها الملائكة، الملائكة الآخرون يستقبلونهم ويأخذون من طيبهم ومن ما أخذوه من ذلك المجلس. الإمام الصادق عليه السلام: أتجلسون وتتحدثون؟ قال: نعم جعلت في ذلك. قال: إن تلك المجالس أحبها، فأحيوا أمرنا يا فضيل. فرحم الله من أحيا أمرنا يا فضيل، من ذكرنا، محل الشاهد، من ذكرنا أو ذكرنا عنده، فخرج من عينيه مثل جناح ذباب، غفر الله له ذنوبه ولو كانت أكثر من زبد البحر. هذه رواية. أيضا رواية أخرى: زعبل الخزاعي أحد الشعراء الكبار يدخل على الإمام الرضا عليه السلام، يقول: في أيام العشرة من المحرم، يقول: فرأيته، تأمل إلى الرواية، فرأيته جالسا جلسة الحزين الكئيب وأصحابه من حوله. لاحظ تشجيع الآخرين على إظهار الحزن والمصيبة من خلال الإمام، فعل الإمام المباشر. يقول: فلما رآني مقبلا قال لي، هذه النقطة راح نحتاجها بعدين في نقطة أخرى، مرحبا بك يا ذعبل، تكريم الرادود أو تكريم الشاعر، انزال في منزلته، له منزلة طبعا عند الله، وهذا ما يدل عليه حديث الرضا عليه السلام. مرحبا بك يا ذعبل، مرحبا بناصرنا بيده ولسانه. لاحظ ان انت يا الرادود، سواء الصغير او اللي قضى عمره في هذا المجال وفي هذه الخدمة، لاحظ ان انت اليك منزلة خاصة، يفترض في المستقبل قد تكون قدوة لغيرك. لذلك لابد تلتفت الى اخلاقك، الى دينك، الى التزامك، لان ما يؤخذ منك راح يكون مسجل عليك، سواء شيء جيد فيسجل لك او شيء غير جيد فيسجل عليك، لانك راح تكون قدوة كما سننبه. الرضا عليه السلام، نرجع الى ذعبل، قال له: مرحبا بناصرنا بيده ولسانه. ثم انه وسع له في مجلسه، قاعد يا اصحابه، ابعد بعض اصحابه واجلسه الى جانبه. لاحظ تكريم خادم الحسين وخادم محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليه اجمعين. يقول: واجلسني الى جانبه، ثم قال لي: يا ذعبل، احب ان تنشدني شعرا. الامام ما يحتاج الى هذا المعنى، الامام ما يحتاج الى هذا المعنى، لكن لعله اراد ان يستذكر، اراد ان يري الاخرين ايضا هذا المعنى: احب ان تنشدني شعرا. الامام نفسه يريد يكون في ضمن الباكين على الحسين. فإن هذه الأيام أيام حزن كانت علينا أهل البيت، وأيام سرور كانت على أعدائنا، خصوصا بني أمية. يا ذعبل، من بكى أو أبكى على مصابنا ولو واحدا كان أجره على الله. يا ذعبل، من ذرفت عيناه على مصابنا وبكى لما أصابنا من أعدائنا، حشره الله معنا في زمرتنا. يا ذعبل، من بكى على مصاب جدي الحسين، غفر الله له ذنوبه البتة. يقول ذعبل: ثم إنه التفت إلي، نهض. لاحظ، نستفيد أيضا من هذه نقطة أخرى. الإمام الرضا عليه السلام قام على رجليه، نهض، ثم التفت وضرب سترا بيننا وبين حرمه. هذه بنحتاجها فوين؟ في نقطة أخرى، وهي نقطة اجتماع الرجال مع النساء في العزاء في الشوارع، هل يرضى عنها أهل البيت عليهم السلام أم لا؟ لاحظ الإمام الرضا شنو سوى؟ قام وضرب سترا بيننا وبين حرمه، وعيط على الحرم، تعالوا استمعوا إلى المصيبة، ما أجلسهم مع الرجال، وأجلس أهل بيته من وراء الستر ليبكوا على مصاب جدهم الحسين عليه السلام. ثم التفت إلي وقال: يا ذعبل، ارث الحسين عليه السلام، فأنت ناصرنا ومادحنا ما دمت حيا، فلا تقصر عن نصرنا ما استطعت. قال ذعبل: فاستعبرت وسألت وسالت عبرتي وانطلقت في القصيدة. وفي هذا المقام يقال أن ذعبل كان طول حياته يحمل خشبته على ظهره، من يصلبني عليها؟ يدري أنه مطارد من قبل أعداء محمد، من قبل النواصب، ويتوقع أنه سيقتل ويصلب إلى أن فعلا قتل. لاحظ الرواية الشريفة شنو استفدنا منها. بعد نقطة أشرنا إليها ونشير، تشجيع الشباب الكوادر الجديدة الوجوه الشابة على العطاء والخدمة، سواء الرادود أو حتى الملة، لأن الملة إذا ما أعطيت دافع من التشجيع من الحضور من التجاوب معه ما راح يبدع، ما قد ما راح يواصل. وفي هذا المقام تنقل نكتة أن الملة ما يبدع في جل حفص، ما تقوم ليسوب في جل حفص، لا ينجح في جل حفص، وهذه ليست صحيحة. عندنا مجموعة من الخطباء في جل حفص، ولعل مثل ما تفضل الأخ سيد بعض الناس يقولون ما يبدع في منطقته، ما ينجح في منطقته، هذا مو صحيح. بالعكس، إذا حصل الدافع من أهل منطقته نجاحه أولى يكون من نجاحه في غير منطقته، بس يحتاج إلى موهبة، يحتاج إلى دافع، يحتاج إلى قدرة على مباشرة الناس وتشجيع من الآخرين. أما لو استقبل بالنكتة وبالاستهزاء وبالضحك عليك، نتيجة هذا 100% ما راح يبدع، ما راح يواصل، ما راح ينتج. الإمام هنا أيضا نقرأ رواية، لاحظ التشجيع من الإمام الصادق عليه السلام في هذا المقام. يقول الراوي زيد الشحام، يقول جعفر بن عفان دخل على الإمام الصادق عليه السلام وأنشده شعرا في الحسين، فبكى ومن حوله، الصادق بكى ومن حوله حتى صارت الدموع على وجهه ولحيته، ثم قال يا جعفر والله، لاحظ الإمام يقسم، يا جعفر والله لقد شهدت ملائكة الله المقربون ها هنا، كلهم حضروا عندك يسمعون قولك في الحسين عليه السلام، ولقد بكوا كما بكينا وأكثر. لاحظ التشجيع من الإمام، ولقد أوجب الله تعالى لك يا جعفر في ساعتك الجنة بأسرها وغفر الله لك. بعد تريد يا جعفر ألا أزيدك؟ قال نعم يا سيدي. قال ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر له. لاحظ التشجيع من الإمام إلى جعفر وإلى الجالسين، مو بس إلى القائل أو الشاعر. نقطة مهمة أيضا توجه لعامة الناس، الابتعاد، عامة الناس الرواديل الشعراء، الابتعاد عن كل ما من شأنه أن يثير فتنة بين المؤمنين، أن يغري قلب المؤمن على أخيه المؤمن، بل بالعكس محاولة التركيز سواء في طرح الخطيب أو في طرح الرادود أو في طرح الشاعر، التركيز على ما يقرب المؤمنين، ما يجمعهم على حب الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لأن نفترض أن الجميع جاء في مودة أهل البيت، في أداء حق أهل البيت عليهم السلام، إذن يجمعهم حب محمد وآل محمد، هذا الذي يجمعهم ينبغي أن يركز عليه، لا أن يركز على ما يفرقهم ويشتتهم، فلان من التيار الفلاني أو فلان من التيار العلاني، أو فلان تبع للشيخ الفلاني وفلان تبع للشيخ العلاني، وهكذا الرادود فلان كذا وفلان كذا، هذا كله ما ينبغي أن يطرح، بل لا يجوز، لأنه يؤدي إلى الفرقة بين المؤمنين. الله يقول إنما المؤمنون إخوة، يجمعهم إيمانهم لا يفرقهم، يفترض أن كل ما من شأنه أن يفرق يبتعد عن، سواء في هذا الموسم أو في غيره. الصادق عليه السلام كونوا لنا دعاة، أو كونوا دعاة لنا بغير ألسنتكم بالفعل، يعني كونوا زينا لنا ولا تكونوا شينا علينا. هنا نقطة أشرنا لها ونشير من جديد، اجتماع النساء مع الرجال، خروج النساء بالأحرى في المواكب الرجالية، هل هو صحيح؟ هل هو يدخل السرور على قلبي آل محمد حتى نتقرب أو حتى تتقرب النساء به؟ طبعا الجواب اتضح لنا من قول الرضا عليه السلام وفي قول الزهراء عليه السلام، لاحظ لعل في إشارة لهذا المعنى، أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته الزهراء عليه السلام بقتل ولدها الحسين وما يجري عليه من المحن، بكت الزهراء عليه السلام بكاء شديدا وقالت متسائلة يا أبتي فمن يبكي عليه ومن يلتزم بإقامة العزاء له؟ قال النبي صلى الله عليه وآله: يا فاطمة إن نساء أمتي يبكون على نساء أهل بيتي، ورجالهم يبكون على رجال أهل بيتي، ويجددون العزاء جيلا بعد جيل في كل سنة. لاحظ، لعل الرواية تشير إلى هذا المعنى، أن النساء لهن مكان خاص يذكرن فيه الحسين وسائر الأئمة عليه السلام، يحيين فيه المناسبات، وليس المكان الطبيعي للنساء هو خروجهن مع المواكب الرجالية. وخصوصا يعني لعل بعض الأحيان خروج المرأة من بعيد، نظرها من بعيد لعله لا يتنافى مع حكم شرعي إذا نظرت إلى الموكب من بعيد وعزت وبكت على الحسين، لعله لا يتنافى، لكن ما هو واقع مو هذا، أو على الأقل أكثر المصادق الموجودة عندنا سواء في الحق في المنارة في غيرها من القرى والبلدان مو هذا. لابد أن يوجد في الجالسين أو في الخارجين من في قلبه مرض، وهذا يدعونا إلى شنو؟ يدعونا إلى نعي بنسائنا عن هذا المكان، يفترض لهن مكان مختص به لإجراء الدمعة على آل محمد. في الناس، من هو من غير الموالين، من هو من غير الشيعة، في الناس الحاضرين، من من الشيعة ولكن من في قلبه مرض، من غمرته الذنوب وأعمت قلبه وعينه. لذلك كما قلنا ينبغي تجنيب النساء عن المواكب الرجالية، والملاحظ من حصول المغازلات والمواعدات وغيرها من الأفعال المنافية للدين، فضلا عن المنافية لأخلاق محمد أخلاق الصادق عليه السلام كثيرة جدا. هذا يدعونا إلى التوقف هنا كثيرا. بعد عندي بعض النقاط إن شاء الله ما طولت عليكم. الرواديد كما قلنا قبل قليل، الرادود اللي في المستقبل يفترض قد يكون يهيئ له الله عز وجل الأرضية، فيكون من الرواديد الكبار أو يكون من الخطباء الكبار، يعني يفترض راح يكون قدوة. والآن احنا نشاهد ان الرواديد الكبار الموجودين عندنا البحرانيين او غيرهم من العراقيين وغيرهم، نلاحظهم صاروا في نظر الناشئة سواء البنات او الصبية صاروا بمثابة القدوة، لعل بعضهم يعتبرهم مثابة العلماء، يعلق صورهم في البيت ولا يترك مسموع لهم الا ويسمعه. هذا معناته شو؟ يتابع حتى حركاته بعضهم، يتابع لباسه وقلده. هذا معناته شنو؟ معناته أنه راح يتخذ قدوة. إذن التفت لنفسك، أنت شخص قد يقتدى بأفعالك وأقوالك بسلوكك، إذن خلي يكون سلوكك يا رادود يا خطيب يا شاعر، خلي يكون سلوكك يرضي محمد وآل محمد، خلي يكون يرضي الله عز وجل، لئلا تتبع في شيء يغضبهم وبالتالي تسجل عليك من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة، من سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة. من هذا نقول ينبغي للرادود أن يلتفت إلى نفسه. في هذا المقام الباقر عليه السلام يقول: أيكتفي، توجيه عام لكن خلنا نأخذ بالخصوص إلى هؤلاء، أيكتفي من ينتحل التشيع أن يقول بحبنا أهل البيت؟ يكفي أن تكون شيعي مجرد تقول بحب أهل البيت أو تحب أهل البيت؟ قال: لا الإمام، فوالله ما شيعتنا إلا من اتقى الله وأطاعه. أيضا رواية ثانية صادق يقول، لاحظ التعريف لشيعة جعفر: إنما شيعة جعفر من عف بطنه وفرجه، ابتعد عن أكل الحرام وعن فعل الحرام، واشتد جهاده وعمل لخالقه خالص مخلص، ورجى ثوابه وخاف عقابه، فإذا رأيت أولئك فأولئك شيعة جعفر. بقي للجميع وخصوصا هؤلاء اللي نبهنا على أنهم سيكونوا قدوة في المستقبل أن يتخلقوا بأخلاق جعفر. انجي إلى القصيدة، كاتب القصيدة الرادود، قصيدتك فلتجعلها متمحضة أو تجعل طابعها الغالب في خدمة مذهبك وفي خدمة أئمتك، لأن أنت في الواقع لسان من ألسنة المذهب، هذه الكلمة اللي راح تقولها القصيدة، وخصوصا الآن ببركة وسائل الاتصال الانترنت وغيرها راح تصل إلى الملايين من البشر. خلها تكون تأدي رسالة قصيدتك، خلها تأدي رسالة إلى غير أهل دينك وإلى غير أهل مذهبك، بل وإلى أهل مذهبك أيضا. فلتركز فيها على أهداف الإسلام، على أهداف محمد وآل محمد، على أهداف النهضة الحسينية المباركة، حتى تكون داعية لأصحاب الأديان والمذاهب الأخرى إلى دينك ومذهبك وأئمتك صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لكن لا ينبغي أيضا في نفس الوقت نقول لا ينبغي للشاعر أن يغفل النظر إلى أو ربط القصيدة بالواقع. ليس معناه أن نمحض القصيدة في ذكر آل محمد معناه أن نغفل الكلام عن أهدافهم. الكلام عن أهدافهم ممكن من خلاله أربط قضية الحسين مثلا بالواقع. فالحسين عليه السلام كما نعلم من أهم أهداف نهضته القيام في مبارزة ومقارعة الظلم. يقول الحسين: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي رسول الله، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر، وأسير بسيرة جدي وسيرة أبي علي بن أبي طالب. أيضا في الرواية الثانية المعروفة: إن كان دين محمد لم لا يستقيم إلا بقتلي فيا سيوف خذيني. أيضا في الرواية حينما دخل على الوليد والي معاوية على المدينة المنورة قال له من ضمن ما قال: يا وليد، إنا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، بنا فتح الله وبنا يختم ويزيد، فاجر فاسق فاجر شارب للخمر قاتل النفس المحترمة أو التي حرم الله معلن بالفسوق والفجور ومثلي لا يبايع مثل. إذن ربط القصيدة بالواقع بنبذ الظلم، بنبذ التكبر والتجبر والتعدي على الآخرين، هذا لا بأس به. معالجة بعض الأمراض لعل الاجتماعية اللي تسرف الناس لا بأس به، لكن على الخطيب أو على المنشد وكاتب القصيدة الشاعر أن يجعل القصيدة الطابع العام فيها ذكر الحسين وذكر آل محمد وقضية الحسين بشكل خاص. أيضا نقطة إلى الرادود: إلقاء القصيدة بشكل واضح مبين للمعاني. الشاعر لما جو كتب القصيدة لعل أخذ فيها أيام وليالي يحب من خلالها يوصل رسالة. أنت يا الرادود لما جي تعلجها علاج بحيث أنه لا يفهمها أحد من المعزين، نقص غرض الكاتب الشاعر. أيضا العزاء راح يفقد روحه، لعلك لا تجد أحد يبكي لأنه ما راح يفهم الكلمات طبيعي، شلون يبكي وهو ما فهم الكلمات. لا يكون المحافظة على اللحن على حساب المعنى، فالأجمع بينهما الرادود فليجمع بينهما، يراعي اللحن، يراعي الحزن، يراعي الطور الحزين، أيضا مع مراعاة إظهار الحروف من مخارجها وإظهار الكلمات على ما هي. الإلقاء بشكل واضح ومناسب وحزين، والابتعاد، هاي النقطة اللي أردت أشير إليها، والابتعاد عن الأطوار، أطوار أهل المجون والفجور والمغنين. الإمام الصادق عليه السلام في هذا المقام يدخل عليه أبو هارون المكفوف ضريح، قال: أنشدني في جدي الحسين عليه السلام. فأنشأ: أمرر على جدة الحسين وقل لأعظمه الزكية. الإمام الصادق إنشاد هذا لكن ما عجبه، يريد إنشادا نوع آخر. بكى الصادق عليه السلام لكن قال: أنشدني كما تنشدون، بالرقة بالحزن. الرقة تتناسب ويا السرعة في إخراج الحروف، تتناسب ويا الرجفة، ما تتناسب. الحزن معناته ركاده، معناته هدوء. المصيبه معناها ان يكون صاحبها راكدا، مو معناه ان يعني ياتي بحركات لا تتناسب المهم الصادق عليه السلام يقول أنشدني كما تنشدون بالرقة، يعني لا يأخذك مقامي وهيبتي، أنا أبيك تكون على حالتك الطبيعية، انشد. يقول فأنشدته يا مريم، وطبعا أنشدها بطريقة المنشدين اللي أنا ما أعرفها، يا مريم نوحي على مولاك وعلى الحسين ألا سعدي ببكاك. أيضا في رواية ثانية نفس المعنى هذا، أبو هارون يدخل على الصادق مرة ثانية فيقول له أنشدني فأنشدته، فقال لا مو كذي، لا كما تنشدون وكما تبكيه عند قبره، أبيك تنشد مثل ما أنت حاضر عند قبر الحسين تنشدني هنا، إذا مراعاة اللحن الحزين، وهذا ما دلت عليه الرواية الشريفة. النقطة أيضا قبل الأخيرة، مظاهر الحزن، اللباس، السلوك، سلوك الرادود، سلوك المعزي أيضا، ثيابك إليها، طريقة لبسك إليها دورها في العزاء، طريقة حركاتك في العزاء أيضا لها دورها، وطريقة إنشادك يا رادود أيضا لها دورها. إظهار الحزن في أثناء العزاء، أنا لاحظت هذه النقطة كثيرا، مو في جلحة، تقريبا في كل مكان ذهبت إليه إلا ما شاذ، إلا المكانات شاذة جدا، المعزي يعزي ويلطم على صدره وفي نفس الوقت يضحك، كيف يتناسب الضحك مع الحزن والمصيبة؟ ما في تناسب، يعني تصور واحد فاقد أباه أو فاقد أمه وفي المقبرة قاعد يضحك، الناس شنو تقول عنه؟ مو صاحي، تقول عنه فعلا فقد عقله، لعل المصيبة أثرت عليه، بس احنا مو لهالدرجة عن صاير اللي نشوفه من الشباب، مو لهالدرجة متأثر بالمصيبة حتى نقول هذا فقد عقله حبا في الحسين، لا منقول هذا ما جاي يقدر، هذا مو مثل ذاك، منقول هذا ما جاي يقدر المسؤولية الملقاة على عاتقه، ما جاي يقدر المكان المقدس والمجلس المقدس اللي قاعد يمشي فيه في أثناء العزاء. إذا الضحك لا يتناسب، النكتة لا تتناسب مع وضعية الحزين الكئيب. لاحظ الأئمة شنو كان يصير فيهم في أيام العشرة، وانت طبعا تقتدي بهم. يقول أبو عمارة المنشد، ما ذكر الحسين عند أبي عبد الله الصادق في يوم قط، فرؤي أبو عبد الله عليه السلام مبتسما في ذلك اليوم إلى الليل، يعني مو في عاشوراء، أي يوم يذكر الحسين عند الصادق خلاص طول اليوم يكون يوم مصيبة ويوم حزن لا يرى فيه مبتسما. فما أريد هذا، ده خير بالله أريد في أثناء التعزية في أثناء المصيبة. يقول وكان أبو عبد الله عليه السلام يقول الحسين عبرة كل مؤمن، عبرة تأخذك العبرة عند ذكر اسمه، فما بالك إذا أنت في مصيبته. أيضا النبي في هذا المقام لأبي ذر صلى الله عليه وآله، إذا استطاع إشارة عامة للتباكي أو البكاء أو الرقة، إذا استطاع أحدكم أن يبكي فليبكي، ومن لم يستطع فليستشعر قلبه بالحزن وليتباكى، فإن القلب القاسي بعيد عن الله عز وجل. أيضا الرواية الصادق عليه السلام، لاحظ الصادق يوجه الكلام إلى أحد شيعته ابتداء منه، يقول أفما تذكر ما صنع بالحسين صلوات الله وسلامه عليه؟ قلت بلى، قال فتجزع، الجزع واضح إظهار شنو؟ إظهار التفجع وإظهار المصاب وإظهار الحزن. فتجزع، قلت إي والله، وأستعبر، حاول أطلع العبرة، أستعبر فيها تكلف هذا، أخرج عبرتي وأستعبر لذلك حتى يرى أهل بيتي أثر ذلك علي، يشوفوني أنا شلون متأثر. يقول هذا الراوي فأمتنع عن الطعام حتى يستبين ذلك في وجهي، بعد تظهر علي علامات أخرى. قال الإمام، لاحظ التشجيع على إظهار تطلع إظهار الحزن، إذا أنت محزين فعلا في واقع ما جاي يقدر مقدار ومدى المصيبة اللي حلت على الإسلام وعلى الرسول وعلى أهل البيت، على الأقل تطلع. يقول الإمام رحم الله دمعتك، أما إنك من الذين يعدون في أهل الجزع لنا، والذين يفرحون لفرحنا ويحزنون لحزننا ويخافون لخوفنا ويأمنون إذا آمنا. أما إنك لاحظ البشارة شلون عظيمة، ما تتناسب ويا اللي تسويه، اللي تسويه شيء جدا بسيط، لكن شوف المقابل يقول أما إنك من الذي أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك. عند الموت محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين يحضرونك. يقول ووصيتهم، راح تشوفهم وراح تشوفهم شلون يوصون ملك الموت عليك، ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة ما تقر به عينك قبل موتك. قبل لا تموت راح تشوف آل محمد، راح تشوف الملائكة، راح تشوف آل محمد يوصون الملائكة عليك، راح تشوف البشارة يعطونك إياها، أنت يا فلان فائز، أنت يا فلان من أهل الجنة. لا تخاف، الموت لا يقرب من إنسان إلا ويخاف منه مهما كان. في كثير من الروايات أنه لا ينجو من سكرات الموت أحد لعل إلا المعصوم، لا ينجو من ضغطة القبر إلا، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم ينزل في قبر فاطمة بنت أسد ويغطيها برداش حتى تنجو من ضغطة القبر. أنت يا شيع يا موالي ترى أضمن. يقول الإمام أما إنك سترى عند موتك حضور آبائي لك ووصيتهم ملك الموت بك وما يلقونك به من البشارة ما تقر به عينك قبل الموت، فملك الموت أرق عليك، ملك الموت أرق عليك وأشد رحمة لك من الأم الشفيقة على ولدها. هذه من بركات الحسين صلوات الله وسلامه عليه. أيضا إشارة إلى التصنع، رواية طويلة عن الرضا عليه السلام إلى أن يقول فعلى مثل الحسين فليبكي الباكون فإن البكاء عليه يحط الذنوب العظام. يقول ثم قال كان أبي، الرضا ينقل عن أبي، كان أبي إذا دخل شهر المحرم لا يرى ضاحكا، طول الشهر لا يرى ضاحكا، وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 أيام. فإذا كان يوم العاشر، للأسف حتى في يوم العاشر نشوف بعض الناس يضحكون وينكتون بعضهم يصير عند المفارقة، شلون الازدواجية يصير يضحك ونكت، لكن إذا جيت تسلم عليه ما يرضى يسلم، زي اللي ما يرضى يسلم يعتبر السلام بركة، يكون يلتزم بما هو أوضح في إظهار المصيبة، ترك الضحك ترك التنكيت وغيرها من هذه الأمور. يقول الإمام وكانت الكآبة تغلب عليه حتى يمضي منه 10 محرم أو 10 أيام. فإذا كان يوم العاشر كان ذلك اليوم يوم مصيبته وحزنه وبكائه، ويقول هو اليوم الذي قتل فيه الحسين صلوات الله عليه. أيضا نقطة أخيرة أو بعد قبل أخيرة، الالتزام بالأوقات، وقت الصلاة، الصلاة عمود الدين، إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها. الصلاة جعلت على المؤمنين كتابا موقوتة، لها أوقات معينة، إذن لا يجوز أن يتعارض العزاء مع الصلاة. إذا وصل وقت الصلاة إذن يجب إنهاء كل شيء والتوجه إلى الصلاة، هذا ما أفتى به الفقهاء بشكل واضح. أيضا الدراسة لعل السنة ما راح تكون مناسبة للشباب حق العزاء أو التطويل في العزاء، ينبغي على أهل العزاء على القائمين على العزاء أن يراعون هذه النقطة المهمة، ما يطولون في العزاء زايد حتى الشباب يكون عندهم مجال يراجعون، عندهم مجال ينامون حتى يقدمون امتحان، لعل الامتحانات بصير في 10 كأنه أو بعدها بقليل مباشرة. عموما ينبغي الالتفات إلى هذه النقطة، لأن المؤمن ما يكون مؤمن بدون علم، بدون أن يتنور، بدون أن يبدع في هذا الجانب كما يبدع في غيره من الجوانب. النقطة الأخيرة الاستفادة، محاولة الاستفادة من سائر الوسائل المشروعة في بث القضية الحسينية، الدعوة إلى الدين، الدعوة إلى المذهب، العزاء له شأنه، الخطابة الحسينية لها شأنها، الشعر له شأنه، لكن ما ينبغي إغفال سائر الوسائل الأخرى من التمثيل المسرحي الشبيه إظهار الشبيهات الشيالات أو المجسمات التي تظهر بعض مصائب أهل البيت عليهم السلام. الرسم أيضا فن من خلاله ممكن أوصل قضية. كثير من الأمم كثير من الناس ما يتأثر إلا بهذا النوع من الوسائل، وسيلة الرسم، وسيلة مثلا التمثيل. إذا خلني أدعوه أعطيه بعد الفرصة يتعرف من خلالها على مذهبي وعلى قضيتي وقضية الحسين صلوات الله وسلامه عليه الاستفادة من الوسائل، سائر الوسائل المشروعة من رسم، من تمثيل، من كمبيوتر، من انترنت، من بروجكتر، من إلى آخره، من القصص، تشجيع الآخرين على الإبداع في هذا الجانب. وأستنيحكم عذرا على الإطالة، ونسأل الله أن يوفقنا وإياكم على إحياء مناسبات آل محمد المفرحة والمحسنة، وأن نكون من شيعتهم والثابتين على ولايتهم والبراءة من أعدائهم. وأعاذنا الله وإياكم على هذه الأيام العظيمة على آل محمد ونحن في حال أحسن من هذا الحال. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. الله يرضى عليك.